بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عيانا بالأبصار. عيانا، ما تجي عيانا، دائما عيانا. إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عيانا بالأبصار. إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عيانا بالأبصار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يرى في عرصات القيامة في المحشر، ويرى في الجنة، ورؤيته في المحشر يراه جميع الخلق، مؤمنون كفار ومنافقون. وهذه الرؤية ليس فيها رؤية تلذذ ولا تنعم، والرؤية التي فيها التلذذ والتنعم والرفعة والثواب الكبير والمتعة هي في الجنة. نعم. أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حتى الأنبياء ما رأوا ربهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا فيه إثبات رؤية الرب سبحانه في القيامة عيانا بالأبصار، ويرى في الجنة عيانا بالأبصار. نعم. كما ترون القمر ليلة البدر. أما في الدنيا رؤيته رؤية قلبية، يعني في المنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. نعم. الشيخ الإسلام رحمه الله يرانا لا يمنع أن أحدا يرى ربه في المنام، قال كالغاشية. نعم. نعم. كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا أظهر وأجلى ما يكون في رؤية القمر ليلة 14، يعني يرون رؤية واضحة ما في غمام يوم القيامة وفي الجنة. نعم. لكبره ولارتفاعه وظهوره، يعني هو القمر، كما ترون القمر مرتفع وكبير وواضح. نعم. أي كما أن رؤيتكم عيانا بالأبصار مقابلة. نعم. لا تضامون. نعم. بضم التاء وتخفيف الميم. أي لا تضام، يصح أن تقول لا تضامون، المقصود هنا باللا تضامون. أيوة. أي لا يلحق أحدا منكم ضيم أو ضيق أو مشقة عند رؤيته. نعم. فكل يراه من غير ضيم يلحقه، أي من غير أذى، من غيره وظلم يمنع، لا ترى لا ترى، لا، كل شخص ورفع رأسه للسماء رأى القمر، ما حد يمنعه من القمر. نعم. وذلك أنه جلي ظاهر، كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. نعم. ويروى لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. لا تضامون، ينضم بعضكم للبعض ويترأونه، انظر هذا لا انظر هذا، لا هو واضح ما يحتاج يترأونه، يعني ما. أي لا يحوج هذا كنظر الشيء الخفي، أي لا يحوج، لا يحوج، أي لا يحوج هذا كنظر الشيء الخفي، لأنه شيء أجلى. أي يعني ما يحوج كل شخص يقول انظر لا انظر، لا يمين يسار، لا واضح القمر واضح، ورؤية الله عز وجل يوم القيامة واضحة. نعم. وفي رواية أخرى: لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر عند رؤيته، من زحام نحو ذلك أو عياء في البصر. نعم. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، رؤية بالرؤية، رؤيتك القمر واضحة، وكذلك رؤية المؤمنين ربهم واضحة، وليس نعم لا تشبيه للمرء بالمرء. ليس والعياذ بالله نقول الله كالقمر، لا، وإنما رؤية الناس للقمر سيرون ربهم كذلك مثل ما يرون القمر. لأنه لم يرد في النصوص تشبيه الباري بخلقه، فلنفي ذلك، ليس كمثله شيء، بل ضد ذلك. نعم. ورؤية الناس للقمر معلوم أنها من غير إحاطة، يعني ما تحيط بجميع فلك القمر حتى من خلفه، من أمامه بالنسبة للقمر. نعم. فلا يدركون كنهه ولا كيفيته وهو مخلوق، يعني كنه القمر وش من أي مادة أي حقيقة. نعم. فالباري يرى ولا يحاط به رؤية. نعم. يعني المصنف يرد على من ينفي الرؤية، لأنهم يقولون لو أثبتنا الرؤية معناها محيط بالله، قل لا، أن ترى القمر ما تحيط به، وترى العمود الساري وما تحيط به من خلفه، وترى العمارة وما تحيط به من خلفه، وهكذا. فإن الله تعالى أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار المخلوقين، تحيط من أن تحيط به أبصار المخلوقين لضعفها، كما في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنفى الأخص وهو الإحاطة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وهو الرؤية. نعم. فليس معناه أن إذا كان ما تحيط بالله أنك ما ترى، لا، أن ترى العمود ما تحيط به ما يمنع. نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، يعني ألا تؤخروها عن وقتها التي شرعت فيها. وهذا يدل على فضيلة تلك الصلاتين، لذلك مسلم يقول جمع بينهما في قوله من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. نعم. وكلهما أتى به القرآن، كلهما أتى به النص، أو كلهما أتى به القرآن. الله يقول عن العصر حفظ الصلوات والصلاة الوسطى، والفجر إن قرآن الفجر كان مشهولا. نعم. فافعلوا، فإن كل الصلوات الخمس فريضة. نعم. وكل من الواجبات وواجب المحافظة عليها، لكن بعضها أفضل من بعض، لكن بعضها أفضل من بعض. كما أن المحرمات بعضها أشد تحريما من بعض، كما أن المحرمات بعضها أشد تحريما من بعض. شكل المحرمات. كما أن المحرمات بعضها أشد تحريما من بعض. كما أن المحرمات بعضها أشد تحريما من بعض. بعضها. كما أن المحرمات بعضها أشد تحريما من بعض. ففيه أفضلية هاتين الصلاتين، وأفضلية المحافظة عليهما في أوقاتهما. وكل منهما قيل أنها الوسطى. نعم. قيل الفجر هي الوسطى، وقيل العصر هي الوسطى، لكن الصحيح صحيح مسلم شغله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. وقد ذكر ابن كثير الأقوال وبسط تعدادها في قوله حافظوا على الصلوات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر. وجاء في الحديث الآخر ما يدل على أفضليتيهما، من صلى البردين دخل الجنة، وهما العصر والفجر. وكان أول ما فرض هاتان الصلاتان في أول النهار وفي آخره. ومناسبة ذكر هذا أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشية، وهذا يعني ما هي المناسبة في أن المسلم قال سترون الله يوم القيامة في الجنة وحافظوا على العصر والفجر، يعني ما مناسبة الفرضين بالنسبة للرؤية. نعم. وهذا وجه قرن هذه الجملة بما قبلها أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشية وهذا وجه قرن هذه الجملة بما قبلها إن يرون بكرة وعشيا مكافأة لهم على محافظة صلاة الفجر والعصر كذا نعم. وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين. وجاء في الحديث أن الله يتجلى لهم يوم الجمعة وهذا لا ينافي هذه الرؤية لأن رؤيتهم لربهم يوم الجمعة نظر إليه أسبوعي وهذه رؤية يومية وأيضا ذاك أخص من هذا. وأما النساء فجاء حديث يعني على قول الشيخ رحمه الله أن أهل الجنة يرونها في اليوم مرتين بكرة وعشي ويرونها أيضا في يوم الجمعة من ثلاث مرات بكرة وعشي ويوم الجمعة قال أخص زيادة نعم. وأما النساء فجاء حديث أنهن يرينه من العيد إلى العيد لذلك أمر على هذا القول أمرنا بالخروج يوم العيد ورؤيته تعالى أعظم نعيم لأهل أعظم نعيم أهل الجنة بل ما طاب لهم نعيم إلا برؤيته تعالى كما أن أهل الجحيم أعظم عذابهم أن حجبوا عن رؤيته ويرى سبحانه في عرصات القيامة. هذا الموقف الثاني وهو قبل هذا الموقف وعرصات يوم القيامة نعم الله أعلم.